بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سلسلة دروس أو محاضرات أو حصص كما يقولون في الجزائر والمغرب بعنوان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، خاص في الأسرة والطفل. والحصة الأولى بعنوان الخلق والدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رضيتم خلقه ودينه خلقه ودينه فزوجوه، وإلا صارت فتنة ومفاسد في الأرض. يعني أخواتي الحبيبات، يعني سبحان الله، الشكوى يعني تأتيني تباعا من الأخوات. سبحان الله، الفجوات أصبحت تكبر وتكبر ما بين الزوج والزوجة، حتى بني جدار عازل بينهما. فتقول الأخت: يعني أنا في عالم وهو في عالم آخر. والسبب إما أنه انحدر الزوج، أقصد انحدر من بيئة، سبحان الله، أو يعني من أسرة، نبدأ من أسرة ليست مسلمة وإنما متمسلمة، أو العكس، هي انحدرت من بيئة أو أسرة مسلمة وليست من أسرة مسلمة وليست متمسلمة. يعني من البداية لما جاء هذا الزوج وطرق بابك، والأب أبوك وأمك من استقبلوه، فكان من الأجدر بهم السؤال أولا عن خلقه ودينه، لأن سبحان الله كل شيء يذهب، يعني المال يذهب، الصحة تذهب، ولكن الدين والخلق يبقى، وهم يعني عبارة عن ضلعين أساسيين لبناء أي أسرة مسلمة صحيحة سعيدة، لا تعاني من أمراض نفسية ولا أمراض اجتماعية. ويأتي مع الدين والخلق أكيد المودة والرحمة، سبحان الله، والألفة والمحبة أكيد، ولكن أي خلل في هذه الأضلاع الأربعة سيكون هناك خلل في أساس هذه الأسرة، وخاصة الدين والخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بهذا، فلم يقل من جاءكم يحمل 1,000,000 دينار أو عنده 10 شركات أو عنده سيارة فاخرة أو فارهة أو عنده فيلا أو عنده شقة. سبحان الله، يعني الغني هو الله أولا، ولكن لا مانع لو كان صاحب خلق ودين وكان غنيا وعنده من المال، الله سبحانه وتعالى لا يحرم الغناء علينا، ولكن لا نقدم المال على الدين والخلق. يعني كثير من الأخوات يعني ما بينها وبين زوجها 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة أحيانا، يعني عندما نستقصي ونسأل ونبحث نجد أن الهدف من هذا الزواج كان بداية هو المال، وباعتقادها أو باعتقاد أهلها بأن المال سيضمن لها السعادة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوهم فقراء يغنيهم الله، ولكن لا نقدم المال على الدين والخلق. الدين والخلق يعني لو كان نفرض يعني هذا الرجل الذي أنت تشتكين منه يعني هو جاء من بيئة يعني عنده دين وعنده خلق، ولكنه من بيئة صحراوية زراعية مدنية قروية، سبحان الله، أكيد هذه البيئة راح تأثر عليه سبحان الله، ولكن مرجعه أو مرجعه الأساسي في حياته وفي زواجه منك هو القرآن واتباع السنة النبوية الشريفة، فيبدأ معك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلن يكون لئيما ولا متمردا ولا قاسي ولا خائن، وإنما يكون رجل مسلم بحث عن زوجة مسلمة وليست متمسلمة. فأنت أيضا يجب أن تكوني صاحب الدين وخلق، أليس كذلك؟ وإلا المعادلة لن تكون متوازية. وأصلا يعني الرجل المسلم حقا والذي جاء من أسرة مسلمة وليست متمسلمة يبحث عن الزوجة المسلمة، المسلمة بمعنى المؤمنة، بمعنى الزوجة الصالحة التقية الرضية الغنية الهنية، والرجل الصالح التقي الرضي الغني الهني، أي طائع لله وليس عاصي له. وأنت طائعة لله عز وجل ولست عاصية لله سبحانه وتعالى. وأيضا بما أن الإسلام منهاج حياة، يعني طاعات وعبادات وأخلاق ومعاملات، إذن لابد من أن تتوجي ويتوج هو بالأخلاق النابعة من القرآن والسنة. ولنفرض أنه حصل الزواج وأنت لم تكوني في ذلك الوقت ملتزمة وتقرأين في القرآن الكريم و تبحرين في معانيه العظيمة وتغوصين في أعماق الشرح والتفصيل حتى أصبحت أخلاقك نابعة منه بعد أن تزوجتي، ليس يعني تغيرتي، فأنت الآن ليس كما كنت قبل الزواج، فبدأت الأمور تتكشف لك وتراجعي نفسك وتقولي لماذا لم أستخير في هذا الزوج؟ لماذا زوجي بعيد؟ وتحاولي وتحاولي وتحاولي بائسة أحيانا، ولكن أحيانا كثيرة المحاولات تنجح. ولكن نقول عن الأخت التي لم تنجح في تقريب يعني زوجها لله سبحانه وتعالى وتجعله يعني أكثر ملتزما ليضعوا يدهم بيد ويسأل الله العلي القدير أو تسأل الله العلي القدير بأن يجمعكم زمرا زمرا إلى الجنة، فأجدها يعني أصبحت بائسة حزينة تقول أنا في عالم وهو في عالم آخر، سبحان الله. طيب يا أختي حاولتي حاولت، ماذا فعلتي؟ هل كنت مثلا يحتذى به أم أنك بدأت تذهبين للدروس في المراكز أو في على النت، يعني أقصد في وسائل الاتصال الاجتماعي الإلكتروني، على تليفونك تسمعين المحاضرات، أهملتي في بيته، أهملتي شخصه، أهملتي كرجل، أهملتي أولادك، وكأنك تقولين اللهم نفسي. هذا لا يجوز، قطعا لا يجوز أختي الحبيبة. يعني إذا كنت أنت راجعي نفسك، أنا لست معك، راجعي نفسك، راجعوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تكونون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد تكوني أنت أختي ما استعملت الطريقة المناسبة والأسلوب المناسب لتجذبي هذا الزوج إلى أن يصبح ماشيا في طريق الاستقامة وطريق النور والحق، ويبتعد عن طريق الضلال والظلام والطريق المعوج. يعني أنت كمان لازم، يعني مش أول ما أنت سبحان الله ربنا فتح عليك والحمد لله بدأت تحفظين في كتاب الله وتفهمين في معانيه، ونسأل الله العلي القدير بأنك تعملي بما حفظتي وحملتي في صدرك، لأنه هذا هو الأهم والمهم، وهذا النقص الذي نعاني منه في معظم البيوت الإسلامية، وهذا هو يعني هذه هي الفتنة التي والفساد الذي نعاني منه. يعني في مسابقات من حفظت أكثر، وفي دروس كيف تحفظين القرآن في شهرين وفي 6 أشهر وفي سنة، يعني شيء رائع. ولكن ماذا عملتي؟ هل فهمتي؟ هل عملتي؟ الأقربون أولى بالمعروف. هذا زوجك وأصبح والد أولادك أو أبنائك وبناتك، طب من عمل؟ بدك تعملي جاهدة بأسلوب شيق، تكوني كالمغناطيس، يعني ما تنفري منك، بدك تكوني كالمغناطيس، يعني تخليه دائما عنده انتماء إليك ولبيتك ويسمعك ويستفيد منك بأسلوب شيق، بقصة، بسرد الموضوع كشكل، يعني على شكل قصة، يعني له ولأبنائك. قد يكون أبنائك كبروا أيضا وأنت لم تكوني، يعني عندما كانوا صغارا لم تكوني على هذا المستوى من الالتزام، من الالتزام مع الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معي أخواتي؟ إذن أنت الآن عليك جهد، مجهود عالي. لا تقولي أنا حاولت مرة ومرتين وثلاث وعشرة وعشرون. عليك أن تجاهدي وتحاولي أكثر فأكثر، سبحان الله، لأنك أنت أصلا لو كنت ملتزمة بالمعنى الصحيح، الالتزام الصحيح هو القرآن الكريم والسنة، أنت تعبدين الله حق عبادته ومطيعة لله سبحانه وتعالى في كل أوامره، تبتعد عن كل ما نهى عنه، وأنت تعملين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تطبقين الأوامر وتبتعدين عن النواهي فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إذن أختي عليك أن تترجمي هذا إلى أخلاق على وجه الأرض. يعني أنت تمشين في بيتك بدك تكوني أنت أخلاق، تكون عندك سعة صدر، بدك تكوني صابرة أختي. الصبر، اللهم اجعلنا من الصابرين المتقين الأخيار. يعني أنت بدك تصبري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر بالتصبر. يعني لما تقولي لي حاولت مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه وخلاص وضاقت بك الدنيا وأصبح عندك ضيق صدر وأصبح عندك ملل وأصبح عندك فتور عاطفي تجاه زوجك وأصبح عندك، يعني قد يكون أحيانا بدأت تكرهيه، يعني لا يجوز، قطعا لا يجوز، إلا إذا لا سمح الله لا قدر الله هو يعني وصلت معاه لحد أنه بدأ صار عندك أذى نفسي، ألم نفسي، يعني أنت لا تستطيعين الاستمرارية، خلاص هون هذه طاقتك وهذه سعة صدرك وهذه قدرة تحملك على هذا الزوج، فأقول لك اذهبي لمن يحكم ما بينك وبين زوجك واستشيري واستخيري مرة ثانية، استخيري أولا وثم استشيري في زواجك هذا، واسأل الله العلي القدير بأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. وأنت أخي من البداية بحثت عن زوجة مسلمة طائعة لله، عابدة ملتزمة، لأنها هي الأم، ستصبح أم أولادك. يعني أنت تحدد نوعية التربية التي يحصلون عليها أولادك من بداية اختيارك للأم أي زوجتك. الزوجة التي اخترتها غير ملتزمة، فكيف تتوقع أن تربي لك جيل مسلم صالح لكل زمان ومكان؟ تقول أنا أكسب فيها الأجر، أقول بارك الله فيك، يعني أنت ستكون القدوة، بارك الله فيك، أحسنت. إذن أنت عليك أن تصبر وتصبر وتصبر حتى تجعل من هذه الزوجة أما صالحة لأولادك، ملتزمة بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا طلعت أو يعني بأم عيني على تجارب في بلاد الغرب، كيف أنهم تزوجوا الأمريكية المسيحية وأصبحت من أهل القرآن وخاصته. نعم أخواتي، الغربية في بلاد الغرب عندما تسلم تقرأ نعم تقرأ القرآن الكريم وتبحث وتدرس وتطبق، لأنه بصير عندها رهبة، ويعني سبحان الله محبة لله سبحانه وتعالى بتخليها تقرأ وتبحث، ومن ثم بصير عندها رهبة وخوف إن هي لم تعمل بهذه الآية التي قرأتها وحملتها في صدرها فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبها ويحاسبها. فأنا أقول هنيئا لهؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال الذين كانوا مثالا صالحا تحتذي به امرأة غربية غير مسلمة لتعلن إسلامها، وما أن تمر السنة والسنتين حتى تصبح من أهل القرآن. سبحان الله أخواتي العبيبات. وأحيانا زوج يتزوج امرأة مسلمة ولكنها من أسرة متمسلمة، ويحاول ويحاول ويحاول مرارا وتكرارا، وهي تأبى بأن تنقاد لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما يكون إلا تسريح بإحسان. فهذا الشاب الملتزم المتدين، الملتزم لن أقول متدين، ولكن أقول الملتزم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد هو قدوته ومثله الأعلى في حياته الزوجية، فهو إذن حتى لو أنه لم يتفق معها لو بعد حين، فلن يظلمها، لن يظلمها، وسيعطيها كل حقوقها كاملة مكملة، وسيحافظ عليها وعلى أسرارها وأسرار بيته، لأنها إن لم تكن أم أولاده فهي كانت في يوم من الأيام زوجته، والمجالس والبيوت أسرار وأمانات. فهمتوني أخواتي الحبيبات؟ يعني بداية قبل ما أخوض يعني بالتفاصيل وأخوض بحقوق المرأة على زوجها وحق الزوج على زوجته، لأنه الجميع يسأل ما هي حقوقي وواجباتي، وهو يسأل ما هي حقوقي وواجباتي. يعني أخواتي الحبيبات إخواني، يعني العلاقة الزوجية يعني ليست عبارة عن يعني أو ليست مبنية في إطار حقوق وواجبات فقط، ولا ولا مبنية في حدود ألفة ومحبة فقط، ولا هي مبنية على مودة ورحمة فقط، وإنما هي أوسع من هذا وأشمل. أساس العلاقة هو الخلق والدين، الدين والخلق، بناء على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من رضيتم خلقه ودينه فزوجوه، وإلا صارت فتنة ومفاسدة في الأرض. وهذا يعني سبحان الله أنتم بتلاحظوا الآن في واقع الحال، يعني نسب الطلاق عالية جدا جدا، في فتنة حاصلة، في فتنة، في مفاسد في الأرض سبحان الله. يعني نادر ما نسمع أنه زواج نجح واستمر بما يرضي الله عز وجل، يعني بدون ما يكون في دكتاتورية أو تظلم أو أن يطغي أحدهما على الآخر أو أن يصادر أحدهما حقوق الآخر، أو أنه الأهل والأقارب والإخوان يرددون للزوجة: اصبري اصبري اصبري اصبري اصبري، لأنهم يرفضون فكرة أو موضوع الطلاق، مع أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الزواج خلق الطلاق سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني وضع الزواج ووضع الطلاق كحل للزواج الذي لا يكمل بعضه بعضا، للزواج الذي إن استمر تكون مساوئه أضعاف حسناته. فهمتوني؟ يعني مفروض أنه يعني الأصل قلنا أنه نتبع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: دين وخلق. الدين والخلق مش بمعنى متدين، قلت أنا بمعنى في قرآن، في سنة، بده يكون متبع لما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فلو يعني كان هيك البداية، يعني البداية هاي لازم قبل ما هو يترك باب بيتك، يعني صارت بس سبحان الله زي ما أنا قلت، لو إنه ما صار وسبحان الله وأنت أراد الله سبحانه وتعالى هداك ولم تكن لم تكوني لتهتدي لولا أن هداك الله، وأصبحت يعني على تحبينة أو حول نحو العلم يعني وتبحثين ووجدت بأن في أمور لا تتفق فيها، أصبحت يعني فجأة سبحان الله لا تتفق فيها مع زوجك، هو بعيد، تقولي هو من أهل الدنيا، يصلي ولكن ليس على الوقت، لا يذهب إلى المسجد، لا يصوم اثنين وخميس سبحان الله، يعني لا يقوم الليل. فأنت بدأت تشعرين بألم، وبدأت يعني الموضوع يستفزك ويسبب لك توتر وقلق، وأنه أنا هذا أبو أولادي والمفروض هو رب البيت، والمفروض هو اللي يوقف ويقول صلاة، والمفروض كذا، يعني بدناش نقول كذا، يعني بمعنى أنه أنت فهمتي سبحان الله، هو لسه سبحان الله فاهم أنه أنا مش مقصر معاكي في شيء. أنا وللأسف يعني معظم الرجال الشرقيين علاقتهم في بيوتهم وفي أسرهم مادية، بمعنى أنا وفرت لك المسكن والملبس والمأكل، ماذا تريدين مني غير ذلك؟ عندما أنت سبحان الله يعني يهديك الله لما يحب ويرضى، وتبدأين تشعرين بمتعة الخشوع ومتعة التطبيق العملي لما ورد في القرآن الكريم والسنة، تريدي أن تسحبيه يعني هكذا، يعني تعال ولنمشي بنفس الطريق معا، ونضع يدك بيدي وإن شاء الله وأولادنا، ونذهب زمرا زمرا إلى الجنة. أختي الحبيبة، الموضوع محتاج منك صبر، هدوء، توكل على الله من القلب، إنه بدعائك وبأخلاقك وتصرفاتك، وأن تكوني مثل يحتذى به داخل هذه الأسرة، إن الله سبحانه وتعالى سيهدي زوجك لما يحب ويرضى، ويؤدب زوجك ويربيه على ما يحب ويرضى، ولكن الأسلوب هو الأساس وهو الأهم. معي أختي الحبيبة، ولازم يفهم أي زوج وأي زوجة إنه أي مشكلة بتصير بينهم، مشكلة يعني بمعنى مشكلة جذرية، جذرية لا حل لها، يعني تكون إنه في واحد منهم عصى الله سبحانه وتعالى. ما في يعني لازم يعني يصير في عنا ربط بالأمور. يعني في أمور يعني دائما بيقولوا يعني أنا ابني مثلا صار معي هيك أو زوجتي أنا مش متفق معاها مشاكل، أنا عايش بجحيم، أنا عايش بنار، أنا عايش كذا. طب ما هو في سبب، يعني زي ما قالوا النار ما بتولع على حالها، يعني في سبب شعلة هي اللي خلت هذه النار تشتعل، صح ولا لا؟ طب شو الإيش اللي بيخلي داخل الأسرة شعلة؟ شو الشعلة؟ إما الشيطان، وإما شر نفسك أو نفسها، وإما شيطان الإنس. يعني في شيء خطأ صار، في ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، ابتعاد عن أوامره، في معصية حصلت. الله سبحانه وتعالى قال أنت قربت لي ذراع تقربت إليك ذراعين، إلى آخر الحديث، والكل حافظه سبحان الله. يعني الأخوات حافظينه والإخوان حافظينه أنا متأكدة، ولكن ما يعني بنسوه سبحان الله. طب ليش؟ وهو أنت أو هي تقربك إلى الله ومحبتك لله، أو تقربك أنت إلى الله ومحبتك لله هي التي جمعت بينكم أساسا. لو أنت كان شرطك الأساسي الخلق والدين، وأنت كان شرطك الأساسي الخلق والدين. نعم، فلو كنتم هكذا لما عانيتم من مشكلات مثل تمرد عليك أو قسوته عليك أو إحراجك أنت له وتصغيره أمام الناس، ولما كنت غربالا تغربين فيه أسراره، ولما كان كانونا يشتعل كلما تحدثت إليه. يعني سبحان الله، يعني الختاري يعني الكبار بالعمر علمونا وقالوا الرجل طفل صغير. نعم، الرجل العربي طفل صغير، وأنت أصلا يعني حواء، يعني أنت من ضلع آدم وسميتي حواء لأنك خلقت من كائن حي، ولهذا أنت متأججة بالعواطف والمشاعر والأحاسيس، ودمعتك على خدك مثل ما بيقولوا، أو على بعينك، قلبك ينفطر إذا لم تبكي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقك من مكونات، يعني من التراب، خلق آدم من التراب، ولكن خلقك أنت بعد أن أحيا آدم من آدم، إذن أنت خلقت من كائن حي. وهذه على فكرة المعلومة، يعني سبحان الله، هي ما بعرف، يعني أتمنى من الله العلي القدير أنكم تكونوا عرفتوها، ولو عرفتوها افهموها واستشعروا فيها. هذا الخلاف الأول بين كل رجل وامرأة على وجه الأرض. نعم، أنت من كائن حي، هو من تراب سبحان الله. يعني هذا في فرق، يعني لما يكون هو من سبحان الله، يعني هو بيكون قلبه أقوى، يعني جاف أكتر، عواطفه بمسكها أكتر، أحاسيسه بتحكم فيها أكتر، بحكم عقله أكتر، لأنه سبحان الله هو من تراب، وأنت خلقت منه، أي من كائن حي. فأنت قلبك متأجج بالعواطف والرومانسية والمشاعر والحساسية والتحسس والدموع، وهذا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلقك هكذا. فلو فهم الرجل طبيعتك وفهمت أنت طبيعته لا سيطرنا على الخلاف الأول سبحان الله. وبعدين نيجي لموضوع البيئة. هلا أنت رضيتي بدينه وخلقه، هو رضي بدينك وخلقك مثلا. يعني في البيئة يعني قد تكون بيئته، يعني سبحان الله سمعت مشكلة يعني أجاب عليها الأستاذ البروفيسور طارق الحبيب جزاه الله خيرا. يقول جاءني زوج وزوجة إلى المكتب يريدون الطلاق، ولكن اتفقوا على أن يقابلوا استشاري زواج مثل الأخ الدكتور البروفيسور طارق الحبيب جزاه الله خيرا. فذهبوا لاستشارته، فهو استقرأ ولمس بأنه يحبها وأنها تحبه، ولا يوجد بينهما إلا مشكلة واحدة يعاني منها الزوج، ألا وهي يقول أن زوجتي صوتها عالي، يعني تصرخ علي وتكلمني بصوت عالي. فاستقرأ الدكتور البروفيسور طارق الحبيب بأن هذا الزوج من بيئة المرأة فيها خانعة لا يعلو صوتها أبدا، يعني طبيعتها هكذا، وزوجته التي يريد الطلاق منها لهذا السبب أنه صوتها عالي وكل تصرخ عليه وهذه قلة أدب وإلى آخره، وجد أنه هذه الزوجة جاءت من بيئة طبيعتها المرأة فيها صوتها عالي. فهمتوني؟ يعني في أمور كتير سبحان الله يعني بتدخل هيك مع بعض عشان تتكون هذه الأسرة بشكل صحيح. فلازم يكون يعني في فهم، في قراءة يا جماعة، يعني حتى يعني الدين والخلق، وكمان يعني المرأة تقرأ عن الزواج والزوج يقرأ عن الزواج حتى فعلا يقدروا يسيطروا على يعني الخلافات شيئا فشيئا. ولا أنا برأيي الشخصي ما في خلاف مثل لو كان في خلاف بالأخلاق والدين، يعني هذا الخلاف اللي فعلا خلاف جذري وصعب. ولكن لو كانوا يعني نص نص، الرجل والمرأة التزمت وأخذت جوزها الجانب الحسن فيه وشدته بطريقتها وأسلوبها الحلو الرائع وأصبح ملتزما، يقوم الليل، يقوم هو الليل، يذهب للمسجد، يتصدق، يا هذا خير وبركة. وإن كان هو يريد أن، إذا هي التزمت ويريد هو أن يشدها إلى التراجع والابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، ويعني وتصبح من أهل الدنيا والاستمتاع بالدنيا والرحلات والسفرات والسهرات والأغاني، نقول لها لا تيأسي، اصبري، حاولي إلى درجة لما توصلي إنه خلاص هذه طاقتي وهذه تحملي وهذا ما أستوعب، لا أستطيع أكثر من هذا، نقول توقفي وأطلبي محكم، ومن ثم إذا لم تصلي إلى نتيجة أطلبي الطلاق، وهذا جائز وحق لك شرعا. يعني لا أعرف، إن شاء الله تكون مقدمة لموضوعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأقول أيضا يعني بشكل عام، لا تجعلوا يعني من زواجكم عبارة عن وعاء فيه ماء وتراب، إن تركت الوعاء ما لمستيه ولا حركتيه فبقي التراب في أسفل الإناء والماء فوق صافي لا يوجد فيه شوائب، ولكن ما إن حركت هذا الوعاء اختلط التراب بالماء وأصبح الزواج يعني غير صافي، متعكر، لا يرى يعني منكم أحد الآخر يعني بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أختي الحبيبة، تخلصي من هذه الشوائب شيئا فشيئا، أخي تخلص من هذه الشوائب شيئا فشيئا، وأزيلوا التراب وابدأوا من الآن، يعني قولوا كأن يعني الماضي انتهى، نحن في الحاضر وفي المستقبل، أمامنا زواج يجب أن نعمل على إنجاحه بكل الطرق وبكل الوسائل، ولكن إن وصلنا إلى حائط مسدود سبحان الله الطلاق هو الحل، ولكن بهدوء، حفظ للأسرار، حفظ للعشرة زي ما بيقولوا، يعني بالمثل العشرة ما بتهون إلا على، أنتوا بتعرفوا بقية المثل، يعني لازم يكون إذا في أولاد لازم تضل علاقة طيبة ويضل في تواصل عشان الأولاد ما ينحرموا من أمهم ومن أبوهم أو من أمهم، يعني الحقيقة لأنه كتير صاير أنه الزوج هو اللي بأخذ الأولاد سبحان الله. وأختي الحبيبة، أخي، يعني تذكروا، يعني خليها هيك نصب عينيكم، أنت مؤمن، أنت مؤمنة، المؤمن كي يصفطن، هذا ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أنت مؤمن إذن أنت ذكي واعي، أنت مؤمنة إذن أنت ذكية واعية فطنة، فلينظر أحدكم إلى نفسه قبل أن ينظر إلى عيوب الآخر، فلو جفت منابع العواطف وأصبح الملل متجذرا في بيوتنا وولد التباغض بينكم، فلا تنسوا بأن الله عز وجل إذا أحبكما أو أحب أحدكما طلب من جبريل عليه السلام بأن يصرخ بمحبته ليحبكم الخلق كله، تخيلوا، مش انت يرجع زوجك يحبك، ولا هو ترجع انت زوجته تحبيه. الله سبحانه وتعالى اذا رجعتوا له رح يحبكم، تقربوا له ذراع يتقرب لكم ذراعين. يعني ما في هذا الحديث، طبعا المعظم حافظه عن ظهر قلب، يعني انا اكيد من هذا. يعني تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، تذكروا بأن الإسلام هو طاعات وعبادات ومعاملات وأخلاق، يعني لا يتجزأ الإسلام، جزء واحد لا يتجزأ. وما أجمل الإسلام وما أروع الإسلام لو كان بدون شوائب، بدون تعصب، بدون فكر منحرف. خلينا نعمل بما ورد في القرآن الكريم وما ورد عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهدف هو الثبات، وأن نقف أنت كزوج وأنت كزوجة تقف على أرض صلبة وليس رمال متحركة. يجب أن تكون الأرض صلبة وليست رمال متحركة، حتى لا تقعوا وتغرقوا فيها ويغرق الأبناء معكم في المستقبل. يعني اللهم ارحمنا، اللهم أصلحنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يعني لازم أنت وياها تثبتوا على أرض صلبة عشان تقدروا أولادكم يتقدموا لهم الصح، وتكونوا مثل لأولادكم، وتعينوا أولادكم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، حتى نصل معا إلى تحقيق هدفنا، وهو بيوت مسلمة مطمئنة سعيدة مستقرة ساكنة هادئة. معي يا أختي الحبيبة، أخي، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وما كانت هذه إلا مقدمة في اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، خاصة للأسرة والطفل. وإن شاء الله سنتغلغل داخل الأسرة ونعرض عليكم بعض المشكلات، و نعرض أيضا إن شاء الله حقوق الزوجة وحقوق الزوج والواجبات. ولكن أسأل الله العلي القدير بأن يكون الأساس موجود، ألا وهو الخلق والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.